رحمه الله تعالى: باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية فينا إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا بني سلمة وبني حارثة، وما أحب أنها لم تنزل، والله يقول: والله وليهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه ترجمة، ويقول البخاري: باب إذ هم الطائفتان منكم تفشلا، يعني باب قول الله عز وجل: إذ هم الطائفتان منكم تفشلا. المراد بذلك تفسير هذه الآية وبيان المراد بالطائفتين. أورد البخاري رحمه الله بعد هذا حديث جابر الذي يفسر ويبين هاتين الطائفتين اللتين جاء ذكرهما في هذه الآية الكريمة، وأنهم بني سلمة وبنو حارثة. بنو سلمة الذين منهم جابر نفسه رضي الله عنه وهم من الخزرج، وبنو حارثة وهم من الأوس، وهم جميعا من الأنصار، لأن الأوس والخزرج هما القبيلة التي كانت في المدينة، والذين أطلق عليهم اسم الأنصار أطلق عليهم في الإسلام اسم الأنصار. وجابر رضي الله عنه وأرضاه يقول: فينا نزلت هذه الآية إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. بني سلمة الذين هم قوم جابر، وبنو حارثة. قال: وما أحب أنها لم تنزل، والله تعالى يقول: والله وليهما. يعني يقول أن هذه الآية الكريمة يعني هي فيها شيء من العيب، وفيها أو يعني أولها وهو قوله: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، يعني هذا وصف ليس بمحمود، ولكن آخرها وهي الجملة، ويقول الله عز وجل: والله وليهما، يعني هذه منقبة ومحمدة. يعني فيقول إن ما أحب أن تنزل، يعني معناها أن هذا وإن كان يعني فيه شيء من النقص أو شيء من العيب لقبيلته، إلا أن في آخرها ما يدل على المدح والثناء، ووصفهما يعني وصف هذين القبيلتين اللتين همت أن تفشلا وصفهما بأن الله وليهما. فجابر رضي الله عنه وأرضاه بيّن في هذه الآية أن هذه الآية الكريمة نزلت في قومه وفي بني حارثة من الأوس، وأنها وإن كانت ذما في أولها، إلا أن في آخرها ما يشعر بالمدح وما يدل على المدح والثناء، حيث وصفت هاتان القبيلتان بأن الله تعالى وليهما، فهو الذي حماهما وتولاهما وحفظهما من أن يحصل لهما هذا الهم أو تنفيذ هذا الهم الذي قد حصل. وقال: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال أخبرنا عمرو عن جابر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نكحت يا جابر؟ قلت: نعم. قال: ماذا، أبكرا أم ثيبا؟ قلت: لا، بل ثيبا. قال: فهل لا جارية؟ قال: فهل لا جارية تلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، إن أبي قتل يوم أحد وترك 9 بنات، كن لي 9 أخوات، فكرهت أن أجمع عليهن جارية خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. قال: عصبت. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله في غزوة بدر،

جاء في الدين وغيره. وأورده البخاري هنا من أجل أن والده استشهد يوم أحد أيضا، لأن فيه أن والده استشهد يوم أحد وترك دينا، والحديث الأول أنه استشهد وترك بنات، وهناك تزوج ثيبا من أجل مصلحتهن، وهنا ترك دينا وترك مزارع فيها نخيل، ولكن هذا الثمرة هذه الثمرة لا تفي الديون. الغرماء يطالبون جابرا الدين الذي لهم على والده، والثمرة لا تكفي في الديون. قد جاء في بعض الروايات المتقدمة أنه عرض عليهم أن يأخذ الثمرة فأبوا لأنها أقل من الدين، فجاء جابر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمر به وطلب منه أن يذهب معه وأن يشفع لغرمائه، أن يشفع عند الغرماء. فذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى البستان وطلب منه أن يبيدر الثمرة، يعني يجعلها في بيادر، والبيدر هو المكان المهيئ الذي يوضع فيه التمر بعد الجذاذ، يجعل مكان مخصص يكون نظيفا ويكون ليس فيه تراب، يعني مطيا أو معمول فيه شيء، يعني بحيث إذا جعل التمر عليه لا يتأثر ولا يتغير، هذا يسمى البيدر. قال بيدر نخلك واجعل كل صنف على حدة، ففعل. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وطاف، جعل يمشي على هذه البيادر حتى جاء بيدرا منها فدعا، ثم طلب منه أن يحضر غرماء والده وأن يكيل لهم، فجعل يكيل لهم حتى أخذوا حتى استوفوا حقوقهم جميعها، والبيادر لم تنقص ولم يؤخذ منها شيء، والبيدر الذي كان يكيل منه بقي كأنه لم يؤخذ منه تمرة، وذلك ببركة دعاء الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، حيث دعا بهذا الجزء من هذه البيادر فكفت الغرماء، مع أن الثمرة كلها لما كانت في رؤوس النخل ما كان الغرماء وافقوا على أن يأخذوها في مقابل ديونهم لأنها أقل من ديونهم، ولكن الله أنزل البركة في هذه الثمرة بعد أن دعا رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فيها، فأوفى الغرماء وبقيت البيادر على ما هي عليه، والبيدر الذي كان يكيل منه كأنه لم يؤخذ منه تمرة. وأيضا في الحديث بيان الحرص على وفاء الديون والتخلص منها، ذلك أن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال أنه كان حريصا على أن تؤدى الأمانة عن والده وأن توفى الحقوق وإن لم يرجع على أخواته بتمرة، معناه أن الدائنين يأخذون حقوقهم وأن تؤدى الأمانات، أن يأخذ أصحاب الحقوق حقوقهم وأن تؤدى الأمانات إلى أهلها، وإن لم يبقى تمرة واحدة له ولأخواته. ثم في هذا الحديث ذكر أنها ست أخوات، والحديث الذي قبل هذا أنها تسع أخوات، فقيل في الجمع بينها يحتمل أن يكون ثلاثا منهن يعني كنا مزوجات أو أنهن كبيرات، وأن الستة أنهن صغيرات جدا، فيجمع بين رواية التسع ورواية الست يعني بمثل ذلك. فلما نظروا إليه كأنهم مغروبين، يعني كأنه يعني معناه أنهم اشتدوا عليه في الطلب، لأنهم يعني الحق لا يكفيهم وكل يريد أن يأخذ حقه، لكن لما بيدر هذه الثمار وطاف بها رسول الله عليه الصلاة والسلام وجلس عند بيدر منها ودعا فيه، أنزل الله تعالى البركة فكفى، فأخذ الدائنون حقوقهم وكأن الثمرة لم ينقص منها شيء، ولم يؤخذ منها شيء. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا هاشم بن هاشم السعدي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول نثل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانة يوم أحد. الحديث الذي مضى وهو أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم كأشد القتال ما رآهما قبل ولا بعد. هؤلاء جبريل وميكائيل كما جاء في بعض الروايات, جاء تفسير ذلك في بعض الروايات وأنهم من الملائكة, وهذا فيه دليل على أن الملائكة قاتلت في يوم أحد مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وسبق أن مر حديث ابن عباس الذي جاء في بعض نسخ البخاري أن جبريل آخر بعنان فرسه يوم أحد, وأن بعض أو أغلب النسخ والنسخ المتقنة خلت من هذا الحديث, وأن النسخة التي شرع عليها ابن حجر ليس في هذا الحديث وإنما جاءت في بعض النسخ. وسبق أن الحافظ ابن حجر قال إن ذكر هذا الحديث في هنا وهم لأنه في بدر وليس في أحد, والحديث بإسناده ومثله كان في أحد في بدر, فمجيئه في أحد وهم. هذا الحديث يغني عن ما دل عليه ذلك الحديث الذي هو حديث ابن عباس, لأن حديث سعد بن وقاص فيه أن الملائكة قاتلت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم أحد كما قاتلت يوم بدر, فغزوة بدر ثبت فيها قتال الملائكة مع الرسول صلى الله عليه وسلم, وغزوة أحد أيضا ثبت فيها قتال الملائكة بهذا الحديث. فذاك الحديث الذي ذكر في غزوة أحد وهو وهم, لأن بعض نسخ البخاري يعني جاء في بعض نسخ البخاري ويعني أكثر النسخ ليس في هذا الحديث وإنما هو مشهور في بدر, يعني فيه ما يغني عنه هو حديث سعد بن أبي وقاص, وهو أنه رأى رجلين يعني لم يرهما قبل ولا بعد, يعني عليهما ثياب بيض يقاتلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد القتال, يعني يذبان عنه ويدافعان عنه ويقاتلان معه. جاء تفسير ذلك بأنهما جبريل وميكائيل, وفي هذا دليل على أن الملائكة قاتلت يوم أحد كما قاتلت يوم بدر. وفيه أيضا أن الملائكة تأتي على شكل الإنسان وعلى صورة الإنسان, الملائكة الكيفية التي خلقها الله تعالى عليها لها أجنحة كما جاء في القرآن, يعني الملائكة لأجنحة مثنى وثلاثة ورباع, وجبريل له 600 جناح, الهيئة التي خلقها الله تعالى عليها له 600 جناح, ولكنه يأتي على شكل إنسان ويتحول ويتمثل بإنسان ويأتي على صورة إنسان كما في هذا الحديث الذي فيه ذكر جبريل وميكائيل وأنهما على يعني هيئة رجلين عليهما ثياب بيض. وكذلك حديث جبريل المشهور أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه فوصل إلى ركبتيه فأسند ركبتيه لركبتيه ووضع كفيه على فخذيه, وهو رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد. ثم بعد ذلك قال الله صلى الله عليه وسلم هو هذا جبريل أتاكم معلمكم دينا. وكذلك ما جاء في قصة مريم فانتبهتني على مكان شرقية اتخذ من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا, فأرسلنا إليها روحنا يعني جبريل فتمثل لها بشرا سويا, جاء على صورة بشر سوي حسن الهيئة والخلقة. فالملائكة تتشكل على صورة الإنسان كما جاء في أحاديث كثيرة. من هذا الحديث الذي معنا وهو أن جبريل وميكائيل قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهما على هيئة رجلين عليهما ثياب بيض، وإنما جاءت لتقاتل وهي على صورة رجال ولم يحصل منها يعني الحاق الهزيمة والضرر بالأعداء وهي على هيئتها، لأن الله تعالى شاء أن يكون هذا القتال من الملائكة إنما هو على وفق الهيئة المعهودة المألوفة وهي قتال رجال مع رجال. الله تعالى أيد المؤمنين بالملائكة وجاءت على صور رجال وعلى هيئة رجال، فتقاتل كما يقاتل المسلمون والمؤمنون، فيكون بمثابة الأمداد الذين يمدون الجيوش، كما يأتي مدد من الناس يمدون الجيوش يأتي مدد من الملائكة، فالقتال على الطريقة المألوفة وعلى الطريقة المعروفة، ما يأتي شيء خارق للعادة يعني شيء غير مألوف وشيء غير معروف، شيء غير معروف مثل ما حصل لقوم لوط حيث يعني طلعوا بهذا ونفس بهم فانقلبت عليهم ديارهم وأبادهم الله تعالى وأهلكهم. الله عز وجل قادر على إهلاك الكفار بأن يأمر الملائكة بأن تفعل ما تفعل بهم، مثل ما جاء في قصة ملك الجبال الذي استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطبق الأخشبين على أهل مكة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يوافق وإنما قال وإنما يتركهم ولعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فالملائكة الله تعالى أعطاها من القدرة ما أعطاها، ولكنه جعل قتالها مع المسلمين على الهيئة المعهودة المعروفة، فصاروا مددا للمسلمين يحصل لهم التثبيت والتأييد ويحصل الخذلان والهزيمة للكفار. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا هاشم بن هاشم السعدي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول نثر لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال ارمي فداك أبي وأمي. هذا الحديث يعني يتعلق بغزوة أحد، وأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه نثل له النبي صلى الله عليه وسلم كنانته، يعني الكنانة هي الجعبة التي يكون فيها السهام، يعني نثلها له ويعني نفضها ويعني قال ارمي فداك أبي وأمي، جمع له أبويه بالتفدية، فهي منقبة من مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد عرفنا أنه أول من رمى في الإسلام وأنه أول رام في الإسلام، وذلك أن أول يعني سرية خرجت بعد أن فرض الجهاد كان فيهم سعد بن أبي وقاص، وكان هو أول من رمى من تلك السرية فصار أول رام في الإسلام، فذلك من مناقبه. ومن مناقبه ما جاء في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فداك أبي وأمي، يعني جمع له أبويه بالتفدية، أمره بأن يرمي ونثل له كنانته وجمع له أبويه بالتفدية، فهي منقبة لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال حدثنا مشدد قال حدثنا يحيى عن يحيى قال حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا يقول جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يحيى عن ابن المسيب أنه قال قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه كليهما يريد حين قال فداك أبي وأمي وهو يقاتل. يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وهو يقاتل بعد أن نثر له كنانته قال له ارمي، قال له فداك أبي وأمي، فجمع له أبويه، يعني أنه جمعهما له في التفدية حيث قال فداك أبي وأمي، يعني جمعهما له جميعا كليهما، قال له فداك أبي وأمي، وهي كلمة اعتادت العرب أن تقولها في الثناء على الشخص الذي يخاطب، وأنه يفدى وأنه مفدي بغيره، يقول فداك أبي وأمي. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن سعد عن ابن شداد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أبويه لأحد غير سعد. قال وحدثنا يسرة قال حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك، فإني سمعت يقول يوم أحد يا سعد ارمي فداك أبي وأمي. وهذه الحديث أيضا عن علي، يعني الحديث الأولى عن سعد نفسه، وأما هذه فهي عن علي رضي الله عنه، وأنه ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول يجمع أبويه لأحد إلا لسعد، حيث قال له ارمي فداك أبي وأمي. فهي حديث عن سعد وعن غيره كلها تثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد جمع له أبويه بالتفدية. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل عن معتمر عن أبيه قال زعم أبو عثمان أنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة وسعد عن حديثيهما حديثيهما. المقصود من هذا الحديث يعني بيان الذين بقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل الهزيمة وحصل الفرار يوم أحد، عندما يعني أولا حصل النصر وحصل هزيمة للكفار، ثم الرماة تركوا المكان الذي أمروا بأن يبقوا فيه، فحصل الخلل في صفوف المسلمين، وقيل الرسول في أخراكم يعني أخراكم فانقلبوا على أعقابهم، وكانوا الكفار جاءوا من خلفهم، فاختلط المؤمنون بالكفار فقتل بعض المسلمين بعضا، وكان من قتل والد حذيفة اليمان، فإنه قتل بأيدي المسلمين بعدما انصرف الناس وكان الكفار وراءهم والمسلمون وراءهم، فحصل أن قتل بعضهم بعضا، ثم إنهم انهزموا وتفرقوا، وبقي مع رسول الله عليه السلام جماعة قليلون، ثم إنهم تراجعوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وقاتلوا معه حتى نصرهم الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه أن أبا عثمان النهدي يحكي أنه لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد غير طلحة والزبير، يعني من حديثهما يعني أن هذا أن أن أن أن أبا عثمان ير لا أني هو أبو عثمان يعني أبو عثمان يعني يرويه عنهما وأنه من حديثهما، يعني حديث يعني كونه لم يبقى إلا طلحة طلحة وسعد يعني أنه لم يبقى إلا طلحة وسعد، يعني من حديثهما، يعني من حديث طلحة وسعد، يعني أن أبو عثمان يرويه عن طلحة ويرويه عن سعد، وقد بقي غيرهما، فقد جاء في أحاديث يعني جماعة من الأنصار بقوا معه، وجاء في بعض الروايات يعني ذكر أعداد أخرى، فاختلفت الروايات في جملة الذين بقوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه أن طلحة والزبير وطلحة وسعد بن وقاص أنهم بقوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث حصل الانكشاف عنه يوم أحد. وقال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد ابن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والمقداد وسعد رضي الله عنهم فما سمعت أحدا منهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. فقال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال سائب بن يزيد ما روي عن سائب بن يزيد محمد بن يزيد قال سمعت السائب بن يزيد محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد قال السائب بن يزيد من صغار الصحابة وقد صاحب جماعة من الصحابة الكبار فلم يسمعهم يحدثون بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا طلحة كان يحدث عن غزوة أحد. وهذا الحديث يعني فيه كما سبق أن مر يعني إقلال الصحابة من التحديث يعني لأن لا يحصل اللبس ولأن لا يحصل يعني الخطأ. ثم فيه يعني أن طلحة يعني هو الذي كان سمعه يحدث وقد صحبه عن غزوة أحد وقد شهدها. وهذا هو المقصود من إرادة الحديث هنا يعني كان طلحة يتحدث ويحدث عن غزوة أحد وما جرى فيها. فقال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال رأيت يد طلحة شلاها وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وهذا فيه أن طلحة رضي الله عنه وأرضاه أصيبت يده وحصل فيها الشلل والضعف الذي يحصل في بعض فيها أو في بعض أجزائها حيث وكان سبب ذلك أنه وقى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام فأصابتها السهام فشلت فصار فيها ضعف وصار فيها نقص بسبب وقايته للرسول عليه السلام يعني حيث وقى بها الرسول صلى الله عليه وسلم فأصابتها السهام فشلت فهي منقبة من مناقب سعد رضي مناقب طلحة رضي الله عنه لأن يده إنما أصيبت وهو يقي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من بذل ما يستطيعون من الدفاع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والجهاد معه وكونهم يفدونه بأنفسهم ويجعلون أنفسهم وقاية له عليه الصلاة والسلام. فإن طلحة رضي الله عنه وأرضاه شلت يده حيث وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بجحفة الله بحجفة الله وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول انظرها لأبي طلحة. قال ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة لأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على مدونهما تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا. وهذا الحديث أيضا يتعلق بغزوة أحد وأن أبا طلحة كان من بقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يبين أو هذا فيه يعني زيادة على ما تقدم لأن الحديث الذي مر أنه لم يبق معه إلا طلحة وسعد هذا فيه بيان أنه بقي معه ناس آخرون جاءت بذكرهم الحديث. وهذا الحديث منها فإن أبا طلحة الأنصاري وهو زوج أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان كان مجوف مجوف مع على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه جحفة قد وقى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي آلة من آلات التي يتقى بها بالحروب، الآلات التي يتقى بها بالحروب كان يعني يقي بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول عليه السلام وكان أبو طلحة راميا، وكان مشهورا بالرمي حتى انكسر معه قوسان يعني من كثرة الرمي ومن شدة يعني نزعه وأخذه وتصرفه. وكان يأتي الرجل وكنانته ملأة فينفرها لأبي طلحة فينهيها ويرمي بها جميعا، لأنه كان سريعا وكان ماهرا وكان معروفا بهذه الصفة، تنفر الكنانة بين يديه ثم ينهيها بسرعة. وكان عليه الصلاة والسلام يشرف فيقول له أبو طلحة: لا تشرف، يصبك سهم من السهام يا رسول الله، نحري دون نحري، يعني أنا أكون لك وقاية، أنا أقيك. هذا يدلنا أيضا على ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم من بذل الأنفس لوقاية الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أن أبو طلحة يقول: نحري دون نحري، يعني أنا أكون وقاية لك، لا تشرف يا رسول الله، يعني يطلع رأسه فيصيبه سهم من السهام التي جاءت من الأعداء. ثم يقول إن عائشة رضي الله عنها وأم سليم كانت معهما قرب، وكان يأتيان بالقرب ويفرغانها في أفواه الرجال، يعني الذين لا يستطيعون الحركة من الجرحاء والذين هم بحاجة إلى من يوصل إليهم الماء. فكانت النسوة عائشة أم المؤمنين وأم سليم أم أنس امرأة أبي طلحة، كان ينقذان القرب يعني يأتيان بها على متونهما، فيأتيان بها ملأة فيفرغانها في أفواه الرجال ثم يعودان فيملأنها كذلك. وقال حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون وصرخ إبليس لعنه الله عليه لعنت الله عليه أي عباد الله أخراكم، رجعت أولاهم فاشتلتت هي وأخوة أخرام، فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان وقال: أي عباد الله أبي أبي، قالت: والله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة: يغفر الله لكم. قال عروة: والله ما زلت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله، فبصرت علمت من البصيرة في الأمر، وأبصرت من بصر العين، ويقال بصرت وأبصرت واحد. وهذا الحديث راوي عائشة رضي الله عنها. نعم، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول إنه انهزم المشركون في غزوة أحد، فصاح إبليس لعنة الله عليه: عباد الله أخراكم. وجاء فيه أيضا أنه قتل محمد فانصرفوا على أخراهم، وكان المشركون قد جاءوا من ورائهم بعد أن ترك الرماة أمكنتهم، فانقلب المسلمون واختلطوا مع الكفار حتى إن المسلمين قتل بعضهم بعضا، لأنه اختلط المسلمين بالكفار، جاء الكفار من الوراء ورجعوا على أخراهم فاختلط المسلمين بالكفار وأصيب بعض المسلمين، ومنهم والد حذيفة اليمان، فإنه قتل على أيدي بعض المسلمين. ولما رآه حذيفة قال: أبي أبي، يعني نبههم على أنه أبوه، ولكنه قتل ولم ينفع يعني هذا النداء الذي قد حصل، وقتل أبوه

ثم إن ابن عمر رضي الله عنه قال تعال أبين لك وأوضح لك يعني كيف حصلت هذه الأمور الثلاثة. أما تخلفه يوم أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله تعالى عفى عنه، لأن فراره يوم بدر نص الله عن على أنه عفى عنه، أن فراره يوم أحد جاء في القرآن الله عفى عنه وعن غيره. وأما بدر فإنما تغيب بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يمرض زوجته ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال لك أجر مجاهدي وسهمه، فهو في حكم من شهدها وإن لم يشهدها. وأما بيعة الرضوان فإنه قد ضرب بإحدى يديه على الأخرى وقال هذه لعثمان، ثم أيضا هو ما كان حاضرا وإنما كان مرسلا. وقد جاء أيضا في بعض الأحاديث أن سبب البيعة الرضوان هي ما أشيع أن عثمان قتل، فبايع أصحابه على أن يقاتل كفار قريش، ثم حصل ما حصل من الصلح بعد ذلك. فإذا هي مناقب صارت لعثمان وليست مثالب له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمقصود من ذلك ما حصل من العفو، عفو الله عز وجل للذين فروا يوم أحد، فإن الله تعالى قد عفى عنهم وغفر لهم. باب إذ تسعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. تسعدون تذهبون أصعد وصعد فوق البيت. وقال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير وأقبلوا منهزمين فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم. وهذا الحديث ثم أورد البخاري رحمه الله تصعدون فبقول الله عز وجل تصعدون وتلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. المقصود من هذا يعني ذكر ما حصل يوم أحد من الهزيمة ومن الانكشاف عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الرسول قد ثبت وجعل يدعو الناس حتى تراجعوا وحتى رجع الكثير منهم وصاروا معه عليه الصلاة والسلام. ثم إنه أتى بكلمة تصعدون وأنها بمعنى تذهبون، وأنها يعني صعد وأصعد بمعنى ذهب ومعنى يعني على البيت، فهي تأتي بمعنى الصعود وبمعنى الذهاب، تأتي بمعنى الصعود وهي الرقي للشيء المرتفع، وتأتي بمعنى الذهاب. ثم يعني ثم ذكر حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وارضاه، وان الرسول عليه الصلاه والسلام يعني صار يدعو الناس يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير، جعل على الرجالة وهم الرماة الذين أمرهم أن يبقوا على رأس على الجبل يعني جبل الرماة، وقال لا تبرحوا إن ظهرنا فلا تعينونا وإن ظهروا علينا فلا تبرحوا مكانكم، يعني يريد منهم أن يبقوا في هذا المكان المرتفع حتى يحموهم من الخلف وحتى يكونوا من خلفهم يعني يمنع الكفار من أن يأتوا من الخلف. ثم إنهم لما حصل انهزام المشركين في أول الأمر تركوا أماكنهم ولحقوا بالمسلمين يأخذون الغنائم، فحصل ما حصل من الهزيمة، وثبت رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن بقي معه حتى حصل النصر في آخر الأمر للمسلمين بعد أن أصابهم ما أصابهم من موت كثير منهم واستشهاد كثير منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. باب قول الله سبحانه وتعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاسة يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يكون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. وقال لي حذيفة حدثنا يزيد، وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قال عن قتادة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنهما قال: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وآخذه ويسقط فآخذه. ويعني هذا أيضا يتعلق ببيان ما حصل للمسلمين يوم أحد، وأن الله تعالى غشاهم النعاس أمنة لهم، يعني النعاس إذا حصل للناس وهم في الحرب يعني فهذا دليل على يعني ثباتهم وعلى عدم خوفهم وعدم الذعر والرعب الذي يكون في النفوس، لأنه لا يأتي النوم ولا يأتي النعاس إلا في الراحة والهدوء، بخلاف المذعور فإنه لا يصيبه النوم ولو كان بحاجة للنوم، ولكن الله عز وجل من تأييده لأوليائه وتأييده لأصحاب رسوله عليه الصلاة والسلام أن غشاهم النعاس، يغشاهم حتى أن السيف لا يسقط من يد الواحد منهم. وقد ذكر أبو طالح رضي الله عنه أن السيف سقط منه مرة أو مرتين يعني بسبب النعاس، وهذا يفسر ما تقدم يعني في حديث أبي طالح الذي مر قبل هذا، وأنه سقط منه السيف مرة أو مرتين، يعني هذا ذي بيان سبب السقوط، وأنه ما كان سقوطه منه لضعفه أو لجبنه، وإنما كان سببه النعاس الذي كان يغشى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم يجاهدون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من يعني من تأييد الله عز وجل لأوليائه، حيث يثبت قلوبهم ويجعلهم في طمأنينة وراحة، ولا يجعلهم في ذعر وخوف ورعب، لأن من يكون كذلك لا يهدأ له بال ولا تكتحل عينه بنوم ولا يصيبه نعاس، وإنما هو مهموم مغموم. ولكن الله عز وجل ثبتهم وأزال عنهم يعني ما يعني يكون سببا في الفزع، وأتى بالنوم وأتى بالنعاس الذي يغشاهم حتى لا يحصل عندهم فزع ولا يحصل عندهم رعب وخوف. باب قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقال تعالى: وقال حميد وثابت عن أنس: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وقول الله وقال حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، يعد ما يقول بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. وقال وعن حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهير بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. وهذه الترجمة: ويقول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، ويتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. أورد البخاري رحمه الله يعني سبب نزولها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام شج فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت هذه الآية، ودعا على أناس من الكفار كانوا آذوا المسلمين فنزلت هذه الآية. وقد تاب الله عز وجل على جماعة كثيرة منهم، ومنهم هؤلاء الثلاثة الذين جاء ذكرهم في الحديث الأخير فإنهم أسلموا. وسهيل بن عمرو هذا كان له موقف عظيم، أولا هو الذي حصل منه إبرام الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ثم لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وارتد من ارتد من أصحابه من الناس، هم بعض الذين أسلموا من أهل مكة بالارتداد، فقام وخطبهم خطبة عظيمة وقال لا تكون أول من أسلم آخر من أسلم وأول من ارتد، فوالله لا يمتدن هذا الدين ولا يظهرن الله هذا الدين. فكان له موقف عظيم مع أهل مكة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية سبب نزولها يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلحق قوم يشجعوا نبيهم، وكذلك دعاءه على أناس قال الله عز وجل فيهم ليس كمن أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فإن الأمر لله عز وجل فيهدي من يشاء ويضل من يشاء. وقد هدى الله عز وجل من هؤلاء الذين دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى تاب عليهم فتابوا وآمنوا وأسلموا وحسن إسلامهم، ومنهم سهيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه صاحب المواقف العظيمة. وقت قريب شوف باب ذكر أم سليم. باب ذكر أم سليم. فقال حتى سليم سليم هي بالحروف مضبوطة بالشرح كسر السيني وكسر اللام. باب ذكر أم شريط. وقال حدثنا يحيى بن بخير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب وقال ثعلبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء أهل المدينة، فبقي منها مرط جيد، فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين اعطي هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال عمر أم سليط أحق به، وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر فإنها كانت تسهل لنا القرب يوم أحد. وهذه الترجمة تتعلق بأم سليط وهي والدة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، هي والدة أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من خبرها ما جاء في هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قسم مروطا وهي ألبسة وأكسية للنساء بقي منها مرط، فقيل له لو أعطيت هذا أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، لأنها بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال أم سليطنا حق به، يعني كانت من الأنصار التي بايعنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت تزفر القرب يوم أحد، فأعطاها يعني هذا الموت الذي بقي معه وكافأها على ما حصل منها من إعانة المسلمين يوم أحد من يعني الاتيان بالماء ويعني سقاية الناس الذين هم بحاجة إلى ذلك، فآثر هذه المرأة وترك أهله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان يعطي أعطى هذه المرأة وترك زوجته أم كلثوم بنت علي وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن الجميع. ونقف ونجيب على من تجيب عن المسجد. لا، هذا يدل على جواز ذهاب الرجال بالنساء معهن، يعني ما يذهبن للجهاد ولكن يذهبن مع أزواجهن، والأزواج يذهبون بهن، وإذا حصل حاجة إليهن يعني في الأمور التي يمكن أن يقوم بها كن بها. أما الجهاد لا يذهبن للجهاد، كن عليهن جهاد لا قتل فيها الحج والعمرة كما جاء ذلك في الحديث، وإنما يخرجن مع أزواجهن ويسافرون بهن، وإذا حصل مثل هذه الحاجة فعلوا.